beribadah insyaallah alhamdulillah. نعم حبيبتي. بذكركم بالاستعاذة عشان احنا ماشيين في الاستعاذة كثيرات منا مش عارف يتقنها لسه. الراء مش عارف يتقن الراء يقرأ هكذا بالنسبة للراء بيقول بسم الله الراء خطأ خطأ عندك اثنين راء اثنين مفخمتين شوفي تشكيل الراء ايه لو معناها فتحة يبقى عندك اثنين راء مفتوحتين لو عليها كسر لو مش شدة لو عليها كسرة يبقى اثنين راء رقيقتين وما هم بضار مش دار خطأ عندك راء ايه مرققتين لو الراء عليها شدة وكسرة يبقى وانا بقراها وما هم بضارين به من أحد إلا اجتماع الشريف يا بنات أجي مثلا الرحمن بسم الله الرحمن ما أقولش بسم الله تعمل الشناب دايما دلوقتي بعض الناس تقول كده تقرأ تقول بسم الله بسم الله تقول كده خطأ بسم الله الرحمن الرحيم تعمل ضم شفافه في الراء ليه ضمين هي الراء حرف فيه ضم الشفاف لها علاقه بالراء طب ليه بتضم شفايفك دي قراءه خاطئه عند قراءه الراء اقرايه كالتالي البنات المعلمات تابعوني بسم الله انا هجيب شاور معلمه بتشاور على البنت من البنات فانتوا بقى تابعوني يا معلمات وخلوا البنات اللي معاكم اللي عندهم اشمام بالراء ده في الراءات تقولوا لي شاور لي عليهم بس عشان اضبط معاهم الراء شوفي انت بتقراي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم مش من الشيطان الراء انت تعملي كده من الشيطان الرجيم لا اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلاسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان هنا في بث مباشر بيطلع صوت الأطفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا الرأيين الرجيم من البداية بعد المكسور أنا المشكلة إن هي بعد المكسور الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده بقى الصباح ده بالظبط الجماعية لكن أنا متأكدة إن فيكم ناس مش عارفة كده أنا هاخد كده حد من اللي ورا اللي لابسين شربات أيوة اتفضلوا أنتوا الاثنين حاولوا أيوة شيطان الرجيم ممتازة واللي قبلك شيطان الرجيم انا عايز اقول لك حاجة يا بنتي وانت بتقرأي اقرأي بهمة خلي بالكم يا ولاد في القراءة فيكم من ضمن القراءة كده طرق القراءة اثناء قراءة الكسلان تعرفين الكسلان اللي هو بيقرأ ايه نام على روحه ميت على روحه بقى مش نايم بس دي مش ميتة لا دي بس نايمة شوية وانت بتقرأي بقى اقرأي بهمة تستعيذ بالله هتستعيذ بالله بقوه تقولي ولا للشيطان تقولي اعوذ بالله ده الشيطان هيقول لك مش هتفعل ده يعني مش هينفع يستعاذ ابدا اقراي بهمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقوه يلا قولها بقوه انت انت ممتازة كده قوليها لي بقى زي البنت دي أعوذ بالله مش بالله لا إمالة بالله افرد الثاني بالله مش بالله بالله شايفة الثاني هنا في المد بينزل بالله خلي بالكوا يا بنات لو نزل لسانك تحت في المد كده بالله اعرفي لو نزل لسانك ده تحت وتقرأي المد اللي بعده كسر اعرفي ان انت بتميلي اشاره شكل صوت شكل صوت الاماله لو انت مش قادره تميزيه. بص البنت اللي واقفه، البنت اللي بتقرا قدامك، لو لقيت لسانها وهي بتقول بالله ولسانها نزل بالله لا في الفتحه دي اللي بعدها نزل تحت كده طرفه، عارف انها تقرا بامانه. اعوذ بالله، افصلي افصلي اللام عن المد عن الهاء المفصوله. اعوذ بالله افتحي جوه هنا بالله. اعوذ اعملي مسكي ايديك كده. اعوذ بالله بالله بالله. لو انت بصي واحده صاحبتك بالله عليك اعملي كده بالله بالله. لا انت كمان اعوذ بالله. هنظبطها بعد كده عشان ما ناخدش وقت البنات كلهم، لان انا عندي حمايه يا بنتي في الله. يبقى بصي البنات وانا بقرا اعوذ، انزلي بقى تحت انزلي كده قصدي على يعني اعوذ اكيد عشان البنات يبقوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا عايزة أقول لكم إن أنا بعرف المعلمة المجتهدة الممتازة من الاستعاذة والبسملة بالذات، لأن الاستعاذة والبسملة بحب فيها كل الحروف وتظبط الإمالة أو غير الإمالة. والإمالة لو موجودة من أول اللام يا بنات، لا لا شوفي الثاني عشان بعده مد، لا لا خطأ، لا لا لا لا لا لا لا لا بالله بالله. الثاني نفس مرتخي ما بيجيبش بالله لا، وتشنجي لسانك تشنجي لسانك هينزل هتبقى إمالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخلي بالك في الاستعاذة من الإشمام في الطاء وفي الراء والشين، بس بتبين في الشيطان خطأ، الطاء ما فيهاش إشمام، طا مفتوحة. أعوذ بالله وبس مع صوت الهمزة، أعوذ بالله وتروح مختاري ساري المد، المد زي بنتي حركتين. أعوذ بالله من الشيطان طا وليس طا طا طا طا. أنا هقولها معاها، هقولها لكم بعيد ولا أعوذ، بشوف الهمزة بجيبها منين، من مخرج أقصى الحلق مفتوحة. البنت اللي كانت بتقرا عليا النهارده وتعبت وتعب قلبها مني وانا تعب برضه معاكس يعني، بتقول اعوذ مش عارفه ليه تعبه نفسها كده صراحه، تعبانه ميتها يعني. هي بنتي احمد امل اماني تفتح المخرج نفسه مش اقفل كده من جوه كده مقسوم الصوت مختلف، الصوت فيه خلل، الصوت فيه خلل، كتمه الهمزه. افتحي لها افتحي المفتوح، انت تقرأي حاجه مفتوحه اقرأي لها، افتحي افتحي افتحي المخرج بتاع الحرف نفسه وافتحيه. يبقى وليست فين كنت تقرأ عليها النهارده دي؟ فين؟ لا مش انت بقى كتير، فين النهارده اللي كانت في من اول الاستعاذه وهي قافله وقلت لها قافله يا بنتي؟ راحت فين؟ ربنا يهديها، ما هي لازم كانت تحضر الدرس عشان نظبط لها. طيب يا بنات واحنا بنقول شوفي الفتحه بقراها ازاي من اول الفتحه، برخي بقي خالص خالص، اللي بتقعد تقرا لي وهي قاعده وتتشد دراعها بشفتها كده مش هنجيب ابدا الفتحه، خايفين بس ماشي. يبقى شوفي البساطه في القراءه يا بنتي، فتحه بدون مبالاة بقولش خطأ، أنا بقول أعوذ ومد الأم، طب يا حركتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. ما شاء الله قوليها لي بقى كده حبيبتي، يلا اغسل الراحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسنت مظبوطه يلا قولي. اعوذ بالله من مش بالله لا لا ارفعي يا اخي قولي بالله خلي صوتها جميل. بالله من الشيطان لا انت قلتي شيطان ير خلي بالكم زي اللي بيتكلم باللغه الفرنسيه لا مفيش كده مفيش كده انت بتعلق لسانك شيطان ير تعملي كده لسانك بيدخل جوه كده يا بنات الراء صعبه الراء بيدخل كده بيدخل كده عند بعض الناس زي كده شيطان ير الشيطان ير الشيطان ير قولي الشيطان ير الشيطان ير ايوه الشيطان الرجيم ما تقفيش قوي على الرقم الشيطان الرجيم احسن كتير يلا يا هدى قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيها تكرار واحده اعوذ بالله يلا ما تقفليش زورك ارخي بقى نفسك خالص خلي بالك من طا شمال بارك الله فيها لرندا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا انت فخمتي بأعوذ فخمت العين فخمت الواو المادية وبالتالي ازاي ارجعي ازاي انت خلي صوت قدامك كده اهو خلي صوت المد وكده قدامك كده ممتازة يلا صافي ممتازة يلا يا ماما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممتازة يلا يا دعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممتازة يلا المعلمة إيمان افتح الهمزة يا إيمان أعوذ بالله من مش عايزة يعني أعوذ أفصل بين الهمزة والعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماشي أحسنت يلا يا رب أعوذ على صوت الهمزة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممتازة يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنتي إيه أحسن كتير يلا البنت دي سمية إنتي أعوذ شوف البنت دي عملت إيه خرطة أخطأت في إيه في الاستعادة يا بنات عملت إيه في ال... لا حاجة تانية قوليها من تانية يا بنتي هوا دي الهوا وصلني ده انا هاخد برد على فكره من كتر الهوا اللي جاي من عندك عادي يلا يا بنتي اقراي كده هاتي المد قوي شد المد اعوذ بالله اعوذ مدي بقوه مش او انت بتعملي كده اعوذ صح. بالله كده صح الشيطان الرجيم هو كده صح كل مدودك فيها كان نفس قويها يا بنتي يلا يا سوس لا مش شيطان خدي الكلام بالثلاثة اقرأي الثلاثة اقرأي الثلاثة اقرأي الثلاثة تاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تقولش شيطان ما تقطعيش الكلمة هاتلي كلمة واحدة الشيطان الرجيم يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممتازة يلا يا أمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي بعدها أعوذ بالله لا مش بوز بوز دي كده ما تبانش كده أبدا أعوذ بالله بصي بقى انت عامله كده بقك عامل كده بالله عشان كده بقك كده بلا يا بنتي ارخي بقك ارخي يا حبيبي أعوذ بالله هات المد من هنا من جوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. يلا فتحية حتى الرعب كده قدامك. يلا يلا حكي بصوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هقول لكم حاجة تمني كمان في السعادة يا بنات، ما أقولش منش منش، دي أبدا مش موجودة. أعوذ بالله من الشيطان منش، هي مش منش، هي مينة الشيء، هي مفهود مينة والتحيين عشان كده، هي مينة، هي مينة عشان كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفرق بين أعوذ بالله من الشيطان وبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صح يا رشا؟ قولها لي يا رشا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنتي. والمعلمة اللي بعدك شيماء. أحسنتي. والأمل. خلي بالك مش من الشيطان يقوى الرأس، حصل فيها خلل، هاتيها بثلاثة. ممتازة. يلا يا سماحة. خلي بالك من الرأي الأولى، عيديها علشان رأي الأولى. مش من الشيطان يقوى، من الشيطان مش نر، نر دي بقى ما بدتش حقها بالتفقيد. من الشيطان الرجيم. احسنتي. يلا يا بنتي. اعوذ بالله. لا مش بالله، لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسنتي. اللي وراكي انت، اللي وراكي انت، انا ببص لك. ايوه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي صبرك. من الشيطان الرجيم. يا بنتي انت بتزودي ياء، يعني تخيلوا ان احنا مش قادرين نقرا الاستعاذة صح. يعقل؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت تقولي انا بتقرا شيطان نر، هو كده صح؟ هو النمر كده صح؟ هي كده صح؟ طب امسك الغلط، امسك احلى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف شبابي ما بقاش شيطان نر، ما طلعش ريحي قدام ابدا ابدا، ما بعملش فيها اشمام يا بنتي. انتوا بتعملوا كتير من كثيرات منكم بيعمل اشمام بالراء، عشان كده صوت الراء. ما انا بقول ليه الاستعاذه؟ عشان كل الراءات مبنيه عليها اللي موجوده داخل القران في بدايه الاستعاذه والبسمله، ما هي دي الراء. قولها تاني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بنتي انتوا شيطان ير، هو فين الشيطان يرهر؟ قر كده، قر كده، راكبه. اعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. لا دخلي شبابك، شيطان الرجيم. من الشيطان الشيطان الرجيم. يعني جت في الاخير سلوى، قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استعاذة بالبسمله سلوى فيها راء عشان بالله من الشيطان الرجيم. احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. احسن. الحمد لله والشكر لان الراء اتعلمت ظبطت. يلا يا امل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احسنتي ما شاء الله. يلا هندي. يلا هندي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان شاء الله بقيتي ممتازة يا هندي. احسنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. سنتي هقعد البنات معاكي عشان يظبطوا لهم مرات يعني. مين البنات ممكن يجيبها؟ يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله عليك الشيماء ممتازة. يلا تفضل. أعوذ بالله. صوت الذال يا أولاد ما تبقاش أعوذ. طرف لسانك ما يخرجش بره كده في الذال أبدا أبدا. لو خرج في الذال كتير كده بيطلع فيها نفس. أعوذ بيطلع هكا. أعوذ شوفي بقوليها كده. لما تقولي أعوذ ذو ذو لسانك بره كده لازم يطلع فيها هواء عكس صفاتها. دخليها شوية جوه. لمسي بس طرف لسانك في الثنايا العليا من الداخل. أعوذ بالله أعوذ. فش هوا فش هوا. انت لما بتطلعي لسانك بتقولي أعوذ ذو ذو ذو هوا. غلط. الصفة عكس الصفة تماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازة. يلا حبيبتي نرجئ ولا ايه؟ طب يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خطأ خطأ في الرأي ولا غلط. شيطان خطأ. ايه الخطأ يا بنات دلوقتي ان احنا عملنا فيها ايه؟ نزلنا رسلنا في الاولى تحت ما لم تخم. شيء متأثرين بالكسر اللي قبلها. شيطانر قولي شيطانر. قوليها على بعضها. شيطانر نر نر بس ما تزوريش الياء مش نير. لا شيطانر شيطانر. قوليها كاملة بس كده مش صحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. برضو الراء مش مفروضة. برضو الراء عايزة. طيب قوليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في عندنا أخطاء كتير في الاستعادة البسملة يا ماشي حبيبتي. انت هتظبطيها فين؟ مين قوليها لي انت يا أعوذ بالله. نفس الذال اللي بقولك عليها غلط يا عسل. بتطلعي لسانك قوي في الذال فبيطلع معايا نفس غلط. غلط لانك برضو شيطانر. ليه شيطانر يا بنات؟ يعني هل يعقل يا اولاد ان احنا محتاجين نجيب رأيين متخمتين؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطانر شيطانر مش نر. بتقولي نر نر هي مش نر هي نر نر. ليها لازم تعودي نفس الان رأيك عم يتغير صحيح. برضو طلع شوية في الراء أكتر. من الشيطان الرجيم. أحسن طلع أكتر كمان. من الشيطان الرجيم. أحسن واحدة لي. بس اضبطي نفسك على كلامك اللي ورا اللي قدامك. أنت يا حبيبتي. أيوة أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازة. يلا حبيبتي. أعوذ أسرع. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسن أنت ماشي مع فتحية ولا إيه؟ هي بالظبط كده. ماشي بس الشيطان الرجيم. يلا حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازة. يلا يا مان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازة. قراءة عندك ممتازة. يلا هبة فاصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خطأ. أعوذ بالله من الشيطان. ما تقطعوش فيها كده يا ولاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تقطعوش. برضو ضارة ضعيفة غير صحيحة. عندك رأي المفخمتين. أعيد يا هبة. أعوذ بالله. اللي ربنا بيفتح عليك الرأس دي ربنا فتحا مبينا. يا رب يفتح عليك فتحا مبينا. احنا لسه كلنا قاعدين نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني مشكلة يا بنات ان حتى تبقى معلمة وهي المعلمة بتبقى اعوذ بالله من الشيطان الصعب. شيطان الرجيم. خلاص مين يقول لي هالي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازة. يلا يا هالي الورق. انت خلي بالك يا ولاد من بل دي، والله ده احنا عندنا في الاستعاذة اخطاء كتير جدا، والله في الاستعاذة لو عدت لكم عدد الاخطاء اللي في الاستعاذة مش هوصف لكم كام. اعوذ بالله بل، ايه بل دي بقى؟ اعوذ بالله، اكسر يا حبيبي. احسن كتير من الاول. ظبطي معايا يا اسماء. يلا يا بنتي اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت ماشي يا بنات قوليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازة هناخد بقى بس. طب قوليها مرة ثانية. أعوذ بالله. مفيش كرب فين كرب يسوس يا حبيبتي. مش بل مش بل هي مش بل دي كسرة بي. معلمتك خلي بالك من الأخطاء دي. معلمتها فين؟ معلمتها تحت تحت في الدرج السفلي. في أخطاء عندك يا سيسو لازم تظبطيها من الاستعاذة والبسملة. كل معلمة يا بنات النهاردة تختبر لي بناتها في الاستعاذة والبسملة وتسمعهم كويس. ما ينفعش تبقى داخلة في القرآن كويس وتقول أعوذ بالله كده، ما ينفعش. لازم حروفها من البداية تكون متقنة في الاستعاذة والبسملة. قوليها تاني. أعوذ بالله من الشيطان. لا ما بقولش منش، ده اسم نبر. لا هي من الشيطان. ده اللي قلت عليه خطأ. منش دي الخطأ. هي مش منشة ولا منشة. هي من الشيطان. من الشيطان. في أخطاء يا سوسو لازم تظبطيها لي وأسمعها تاني. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدري تقوليها لي حبيبتي ام اعجمي انت اللي وراك؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لا عايز اظبط الراء شويه عشان تبقى اشطر من البنات العرب. انت كده اشطر منهم بس ايه عايز الراء احلى شويه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما شاء الله عليك بارك الله فيك. يلا بسم الله الرحمن. بسم الله. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقولها لبعضها بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليست شيطان نو نو من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحالة الأولى قلناها مفخم دائما أو مرقب دائما يا بنات. من أول رجال قلنا رجال تيجي من أول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة. إذا كانت الراء مكسورة أو ساكنة أو قبلها مكسور قلنا إيه أو قبلها ياء قلنا بترقق مش كده. ما يفخم دائما جبنا إذا كانت مضمومة أو إيه أو مفتوحة أو ساكنة أو قبلها مضموم أو مفتوح قلنا الحالات اللي هي قبل ذلك. النهاردة الحالة الثالثة ما يجوز فيها الترقيق والتفخيم والترقيق أو لا. الراء يعني فيها الوجهين بقى وفيها واحنا بنقول الراء الموقوف عليها بالسكون لاجل الوقف بعدها ياء محذوفه للتخفيف كلمه كلمه ايه بنات؟ وكلمه والنذر في موجوده فين؟ سوره القمر دي كلها راء. وانت بتقراي سوره القمر بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها اقتربت اقتربت الساعة وانشق القمر ايوه هنقراها النهارده مع بعض بس انا عايزه ندي الدرس وبعدين نقراها يا رب يتسع الوقت من ذلك. الراء المكتوب زي كلمه ايه؟ كلمه هنا موجود فيها فكيف كان عذابي ونذر. قال لك ان هنا لانها كانت هي اصلها ايه؟ ونذري. كيف تقرا ونذري؟ حد يقرا لي ونذري كده وانت اقراها لي. احسنتي. اصلها كانت هي ايه؟ يا. فهنا محذوفه الياء فكيف كان عذابي ونذري او لا نقف عليها بالسكون فما فيهاش ياء هي ما فيهاش ياء في المصحف فنقف عليها اما لها وجهين اما انها تبقى ونذر بالتفخيم او ونذر كيف تقرا الاثنين بقى؟ دي اللي هي ايه؟ والترقيق ونذر احسنتي ونذر صح وليها الاثنين ونذر لا مش ونذر عند رب ونذر احسنت والمرققة ونذر نور رقيقة والذر رقيقة وراء رقيق ونذر والمفخمة ونذر دي اللي هي الايه؟ عرفت الفرق يا بنات؟ مين يقول الاثنين؟ المفخمة ونذر احسنتي قولي له الاثنين مع بعض خافي؟ ده الراء دي بالذات عايزه اطلعها لك مظبوطه ان شاء الله يعني يلا من غير ما تقولي دي وكده انا هعرف ماشي لا قولي الثانيه انت بتوششيني ولا البنات يا جماعه؟ دي ايه؟ دي المرققه برضه يا شيخ حرام عليك. دي ايه؟ مش عارفه ونذر دي مرققه دي؟ يا بنتي نذو يا بنات المرققه نذو نذر على نفس المستوى نذر نذر مين يقولها لي بقى؟ اتفضلي الاثنين الوجهين قال لك فيها الوجهين والترقيق فيها اول لان اصلها نذري نذري كانك هتقولي لي بس شيل الياء يلا قولي يا حبيبتي ها؟ دي المفخمه احسنتي ممتازه يلا اللي جنبها ها بارك احسنتي يلا انت يا سوسو وانت بالكود مين اللي عندك تحت هنا قولي يا حبيبتي احسنتي اللي جنبك هنا مش وانو وانو نو نو نو نو نو وانو زو احسنتي والثانيه احسنتي يا دكتور رنا احسنتي لا نزل شوي احسنتي يلا لورا بالمي في الاثنين دي المقام عندك دي ايوه احسنتي يلا لوراها لا لما اقول وراها دي انا عايزه اما يا بابا عارفه ان انا هي عارفه بس بتهرب مني يلا بس انا واخده بالي يعني مش مشكله دي مين في طب المرققة ونذر أحسن الحمد لله يلا ونذر أحسنتي ونذر لا افرض هتطلعي بالرقبة لا طيب الرقبة ولها تاني بسيطة. انا عايزة نفخمها الاول بعدين مرة وبعدين مرة خاصة ونوذر. هاتوها بقى مع بعض يا بنات قولوها لي كده ونوذر ونوذر. قولوها تاني ونوذر. ها ونوذر ونوذر. ايه نذر ايه نذر. طيب همسك همسك ثلاث اماكن هشوف مين بيطلع منه الغلط. قولوها لي انت هنا كده وديها. احسنت احسنت ما شاء الله. يلا اللي قدامي بقى الاماني. انتوا هنا انتوا انتوا الله يبقيكم انتوا نسبتوا الغلابة دول اللي هم اللي هنا ولهم مرة ثانية. يلا ونوذر ونوذر. ايه نذر دي بقى ان شاء الله قوليها حبيبتي. ونوذر ونوذر. ايه مش انا قلت لك واحده منكم. ها قوليها ثاني عشان تجيبي الرقم. ونوذر دي المفخمه. ونوذر دي مين فين؟ دي المرققه عندكم. ما انا بقول لكم حاسه دي طالعه منها غلط طلعت عندكم. لسه هجيب لا لابسها هجيب لكم واحده ثانيه. انا فاهمه قوليها. ونوذر يا بنتي هذا الرقيق. ونوذر وانت اه مش عارفه بتعمليها مش عارفه بعمل ايه. و هي نفسها مش عارفه بتعمل في ايه. طب انا بصي يا حبيبتي اهو الواو مفتوح والنون مضمومه والذال مضمومه يبقى ونوذر ونوذر ونوذر ونوذر. بس زور زور زور زور زور ونوذر ونوذر. النون رقيقة والذال رقيق. نوذر ونوذر يا حبيبتي زور زور زور ونوذر. اهي انت الغلط اللي عندك بتقول نوذر نوذر دي بقى ان شاء الله. الاثنين دول مين معايا؟ بصي يا بنات اسمعوا لان في ناس فيكم مش عارفين يقراوها. ونو ونو ونوذر ونوذر. احسنتوا هاتيها لي كده بقى. ونوذر. لا لا صعب. ونوذر امثلي شوي. اه هاتي لي بقى المرقق. ونوذر يا حبيبتي. ونوذر ونوذر. بصي زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر زر ساعتين واحد. الناس مع هنا اللي عاملين يبقى هو الغلط من اللي حواليا دول في حد فيهم زي وانت كمان. هنا المجموعة كده قولي قولوا ايه ونوذر ونوذر الارتين. ها ونوذر. ها احسنت ما شاء الله. اللي في الوسط قولوا لي بقى ونوذر ونوذر. انتوا اللي قدامي انتوا بتقولوا ونوذر مش عارفه تعملوا زي لو حلم لسانكم ليه لا حول ولا قوه بيكسروا ازاي بتقولي ونوذر نوذر هي بنتي نوذر. انا بفخم ازاي؟ اه فهمتي ازاي؟ عرفتي دلوقتي وصلت المعلومة؟ طب هتاني بقى يلا ونوذر. ما شاء الله جابتها غلط يعني. طيب الراء المعطوف عليها بالسكون لاجل الوقف وبعدها ياء محذوفه للتخفيف لان اصلها ونوذري ما تقوليش الياء ونوذري. وطي صوتك كده ونوذري ونوذر. ما تقوليش بقى ليها كده ونوذر ونوذر. هي دي الله عليك ونوذر. صدقي جابتها لما بس مش عايزه اقولها ابدا مش هضيع وقت. يلا ها ونوذر. دي مين في؟ طيب ونوذر. احسنت ممتازه. طيب يبقى هي لان مهمه جدا يعني مش عايزه اقول لك ان في يعني في بنات كانوا هما بياخدوا الاجازه يعني وقفتوهم فترة كبيرة جدا عشان يقرأوا يعيدوها مرات ومرات خليتهم يذكروا الراء. بعدها ياء محذوفة للتخفيف فيه زي ونزل. في كم موضع في سورة القمر؟ في ما يقول لك كتاب علوم كان موضع في ستة مواضع بالقمر. طيب في خلي بالك كلمة ايه يسر يسر برضو فيها ايه بنات تقرأ ايه وايه الآية بتقول ايه والليل إذا تقرأ بالتفخيم والترقيق خلي بالك لكن الترقيق أولى لأنها أصلها ايه يسر يبقى نقولها في التفخيم هكذا يسر يسر الترقيق يسر يسر الله طب دي جديدة حلوة قوي طب سهلة تقوليها دي ولا نضيع يسر يسر دي يسر اللهم ان شاء الله ما تقلقيش باذن الله الفجر يا بنات هنقول برضو كلمه هنا الفجر في سورة الفجر يعني فهنا لما نيجي ننظر نشوف بقى طبعا اللي هياخد باللي هي اصلها ايه اليسر كانت اصلها يسري فبناخد كده الى اصل الكلمه بالياء ولم يعتدي بالعراء اعتبرها كالموصول يعني ومن فخم لم ينظر يعني اللي بيفخم بياخد ان اصلها ايه على الوقفه الاخير واللي بيرقق بياخد اللي هي الياء الاولى وقيل انه ليس في نظر الا التفخيم وقفا والترقيق وسطا عملا بقول ابن اللي هي الجزري في الطائفي الطيبه يعني المهم ان عرفنا الكلمات دي ازاي تقرا في الحالتين يعني طب تعالوا يا بنات نقرا سوره اللي هي القمر تعالوا كده كلمه اسر برضو من الكلمات اللي بنيجي نقراها كده واحنا الراء الموقوف عليها بالسكون لاجل الوقف بعدها ياء محذوفه للناء نحو اسر فعل امر مش كده المفروض انها ايه فأسر ازاي تقرا هي بقول لك برضو من الحاجات اللي هي ايه دي فأسر فمن رقق نظر للاصل اللي هو ايه ومن فخم نظر للعارض اللي هو بركة فممكن تقرا كيف تقرا بالتفخيم أسر ومن نظر الى الترقيق أسر احسن أسر وكذلك فأسر او فأسر هي اصلها فأسري بتبقى ري فأسر ده الرقيق فأسر ده التفخيم فمن رقق قضي مرتب الراء الموقوف عليها بالسكون وقبلها ساكن مستعلى وقبل الساكن كسر وهي في الوسط مكسور نحو كلمة ايه القطر فقط فمن رقق بيقرأها يقولها ايه بيقولها ازاي المرقق بيقرأها ازاي القطر لا القطر ده اللي بيرقق واللي بيفخم بينظر لحرف الاستعلاء فبيقولها القطرة دي الأول الراء لما نيجي نشوف بقى بالنسبة للراء وسط الكلمة الراء الساكنة وسط الكلمة بعد كسر أصل كلمة فرق وبعدها حرف استعلاء مكسور في كلماتها نحو كلمة فرق فمن فخم برضو الكلمة دي اللي هي بيقولوا بيقرأها بالوجه فمن فخم نظر إلى إيه حرف الاستعلاء الفخم حرف الاستعلاء فبيقرأ إزاي فرق كيف تقرأ فرق بقى فرق فرقة فرقة ومن رقق فرقة فير فير زي ما بقرأ فرعون فرعون ليه فرعون كده طيب بعد كده هنجيب ايه بقى هنقول انه بالنسبة لي عايزين نقرأ نعم ايه اول خلف فرق القسم هو عشان كده بقول لك دي محافظة فين في الحالة الرابعة من الأسبوع القادم بس تعالوا نقرأ سورة القمر وأنا هقول لكم هتقرأ إيه أنا يعني وأنا بقرأ طب هات مصحف أقرأ مهم سورة القمر أنتوا استكتبوا حتى تدينوا استكتبوا يلا هاتوا هاي كم استكتبوا هي هنا معقولة كتبوا كتبوا يعني شوفوا يا بنات في سورة القمر انتوا هتقولوا لي لما أقف على القمر خلي بالكم يعني أنا أقرأ لحد الحرف اللي فيه الراء أنت تقرأه معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. الراء هنا ايه؟ لماذا؟ يبقى وانشق القمر. وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا. يعرضوا الراء فيها ايه؟ مفخمة؟ كيف تقرأ المفخمة؟ ولكن خلي بالكم تقول يعرضوا ما تقولش يعرضوا دي دال بضاد وليس دال تقرأها صح. يعرضوا ويقولوها يقول به مستمر. الله يسامحك بعد الحصة بعد درس اليوم. الله يسامحك بعد درس اليوم. السحر الراء فيها ايه؟ ومستمر الراء فيها ايه؟ في ناس تقول فوقهم ناس في المطلب الراء في مستمر هتبقى راء ايه؟ راء على اليمين الراء ايه؟ انتوا هنا انا بتكلم وقفا الراء في مستمر وقفا. طيب اقرأها بقى رقم. ويقول سحر مستمر. ويقول سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وكذبوا واتبعوا الثاني مستقر فيها ايه؟ مستقر مفخمة. لا مقام. طيب وساكنة في السكون. انا بقولها سواء ساكنة. كيف نقرأها؟ واقرأوا لي وكل امر مستقر كيف نقرأها؟ وكل امر مستقر. مش قير. قير. قير. قير. قير. قير. وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ولقد جاءهم من الأنباء لماذا الراء هنا؟ لما ساكنة هأخذها حكمة بالغة فما تغني النذر. حكمة بالغة فما تغني النذر. ايه رأيك في النذر دي بقى فيها وجهين؟ فيها وجهين يا بنات؟ فيها كم وجه النذر؟ اللي يقول وجه واحد يرفع ايده واللي يقول وجهين يرفع ينزل. اللي يقول وجهين انت تقول ايه؟ وجه واحد. لا لماذا هي وجه واحد؟ لان النذر اللي من غير اللي بالوجهين من غير ال. يبقى كيف فاهمين يا بنات؟ يبقى لان النذر اللي بغير وجه اللي بغير ال هي اسمها نذري لكن دي ما تنفعش تبقى النذري. اللي فيها ال تبقى مفخمه. يبقى انا ازاي نقراها؟ فما تغني النذر. فما تغني أصلا نزوري عشان كده هي فيها وجهين، لكن دي ملهاش دعوة. الاثنين اسم واسم، الاثنين اسم واسم، ودي وجه لأنها وجه اللي بالقلب النذر، ما فيهاش النذري، فيش معنى كده. لكن فكيف كان عذابي ونذري، دي اللي وهاب. طيب فتولى عنهم، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. أحسنت، بقى رأينا إيه؟ لماذا؟ خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر. أنا عارف إن كنت هتلاقوا فيها ليه منتشر شر كده ليه؟ هي مش دلوقتي هتبقى لو وقفت على وقف عليها بالسكون وقبلها مكسور، يبقى هي المفروض ايه؟ اقرأوها بواجه التحقيق اللي هو دلوقتي واقفه. يلا، كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر. احسنتم، شو الفرق بين منتشر وخطأ؟ منتشر، مهطعين إلى الداع، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير، يقول الكافرون هذا يوم عسير. الراء فيها ايه؟ داخل الراء دي عندكم رقاقة وتعاسر كده، دي عاسر. يوم عاسر، يوم عاسر. ايوه كده. على فكرة الراء صعبة جدا، من الأصعب الحروف في تعليمها، لأن المرققة والمفخمة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. علينا الصلاة. وأنا جئت أخشى وجاء بكم من البدو. خوفا أنت مرض بالنفس. إن شاء الله النهاردة يا بنات في الساعة 3 أو بعد صلاة العصر في إيه؟ صلاة الإيه؟ نصوم إن شاء الله بإذن الله. لا هي لو كنت في بيتك ممكن تصليها في بيتك، لكن لو انت في مسجد زي النهضة هيصلوها في المسجد. هي المفروض تصلى في المساجد، يعني قصدي المفروض المساجد كلها بتصلي صلاة هذه الصلاة، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت في بيتك ممكن، لو كنت تسمعي مثلا تتابعي، فإن شاء الله بإذن الله يكون في كده نسأل كده في المسجد تحت. ها؟ عندكم راجع دلوقتي؟ ما احنا قلنا انها ركعتين، ركعتين. الركعة الاولى فيها بتقرأي الركعة، بتقرأي في الركعة الاولى الفاتحة وسورة، يعني هو كان النبي يعني بمقدار سورة البقرة، وبعدين تركعي وترجعي تاني تقول سمع الله لمن حمده، وتقرأي برضو الفاتحة تاني وانت لسه واقفة وسورة، وبعدين ترجعي بعد كده ايه تسجدي. يبقى الركعة الواحدة فيها كام ركوع؟ ركوعين فتحتين. ركوعين بقى يبقى فتحتين طبعا، اه وسورتين طبعا طوال طوال. والركعة الثانية غير ان شاء الله لو في بيتك ممكن حلو ممكن تقرأين زيها برضو طويلة، وتكثري من الدعاء، وتكثري وانت ساجدة من سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، لان هي اساس. يا بنات اسمعوا ايه اللي جربكم النهارده؟ نعم؟ اقول لك اللي هي الصلاة؟ طيب الصلاة ركعتين، كل ركعة منهم ركعة الواحدة بركوعين وسجودين. طبيعي ان الركعة الواحدة فيها سجودين، سجدتين يعني، بس في الركعة الواحدة. لكن اللي هي هذه الصلاة سواء الخسوف او الكسوف، هي الركعة الواحدة فيها ركوعين، يعني تقولي سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وتستغفري وكذا، وترجعي تاني بدل ما تقولي سمع الله لمن حمده وتنزلي السجود، لا بتقولي سمع الله لمن حمده وتقفي تاني، انت ما زلت واقفه تقراي سوره ثانيه بعد الفاتحه، وترجعي تركعي تاني وتقولي برضو سمع الله لمن حمده، وهنا بقى ترجعي تنزلي بقى على ايه السجود. يبقى الركعه الواحده بتاتي فيها بايه؟ بركوعين وسجودين، اللي هو السجود نفسه. يبقى هتجيبي اربع ركوعات في الركعتين، واربع طويله هي اساسها الاستغفار والتوبه. الاستغفار والتوبه اساس الصلاه دي يا بنات، توبه الى الله، لان ما بتحدث هذه الظواهر اللي احنا بنشوفها دلوقتي الكونيه الا من ذنوبنا، كثره الزلازل والخسف والقصف، كثره كل ذلك لذنوبنا، زالت ذنوبنا بصوره شديده. احنا لسه كان في صلاه قريبه، نسأل الله لنا العفو والعافية. يعني يخشى والله الواحد لما يشوف البلدان اللي بيحصل فيها الزلازل ولا البراكين اللي طبعا البحار ولا كذا، يقول يا ربي اللهم سلم، ربي سلم، ربي سلم، يخلي الإنسان في يعني في هذا الزمن الذي كثر فيه الفتن وكثرت فيه المعاصي، إنك تلجئ، لأن فجأة ممكن تلاقي إن نلاقي نفسنا تحت الأرض. والله يا بنات مش ممكن جدا لما تروا اللي هو الزلازل، الزلازل بيحدث فيها إيه؟ لما تشوفي كده صورة زلزال، شوفوا كده، هاتي كده اكتبي على جوجل كده صورة زلزال، وادخلي كده وشوفي المنظر. سيجعل سافل عليها سافلها وياخذ خسف. فاسأل ربي ان يعدنا الى الله، اسأل ربي ان يرزقنا الصدق مع الله ومع الناس ومع الناس. فعلشان احنا دلوقتي كثرت هذه، نسأل الله لنا توبة نصوح، نسأل الله لنا توبة نصوح. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اليوم دائما لما يجي الإنسان يصلي هذه الصلاة بيعاهد الله على التوبة، بيعاهد الله على الرجوع إلى الله عز وجل، بيعاهد الله على كثرة يستغفر ويتوب وينيب ويكسب ويصيب من السجود. على فكرة زي ما احنا بنطيل الركعة بنصيب أيضا من السجود، ونكسب من الاستغفار ونكسب من التوبة. اكثروا الاستغفار، كان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر في اليوم ويتوب إلى الله أكثر من 70 مرة. وإحنا المقصرين المفرطين اللي أعمالنا قليلة وزدنا لا يبلغنا، يمكن بننسى نستغفر كل يوم أكثر واحد. توبة إلى الله يا بناتي، توبة تبنا إليك ربي نادم، يعني توبة الله جميعا. ممكن تمسك المصحف، ممكن تمسك المصحف إن شاء الله. لو في حد صوته عالي وقوي وما قدروش يصلوا هنا تحت، ممكن واحدة فيك يكون صوتها قوي جهوري كده تصلي بينا ما في ركعتين، نعمل الصلاة دي. الله يكرمكم. مين بقى عنده صوت كده ما شاء الله جهوري كده ممكن يصلي بينا؟ ها؟ ها؟ نعم. لا خلاص، لا هي ركعتين ما زال الخسوف ما زال، او الخسوف ما زال، هتصلي ركعتين وتطلعي. وتستمر بقى في الدعاء والاستغفار لحد ما يرفع الأمر. لما يرفع بقدر الله يرفع بقدر الله عز وجل. ممكن جدا ممكن ان سبحان الله يحصل الأمر ده ايه في من ضمن علامات الساعة مش هيحصل ده كله يا بنات. فأسأل ربي أنا ما تكونش الساعة لو جت الساعة علينا وإحنا بالشكل ده بتقوم الساعة على شرار الناس. أسأل ربي ألا نكون منهم. خلي بالكم أسأل ربي توبة لنا جميعا. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أكثر من الاستغفار وأكثر من التوبة ومن العمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.